بالنسبة للمأموم إذا صلى الإمام جالسا فإنه يصلي جالسا معه، هذا قول مذهب أحمد أنه يتبعه في ذلك، ولو كان المأموم غير معذور والإمام معذور فقال أن المأموم يتابعه في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وهو جالس والصحابة خلفه صلوا قياما فأشار إليهم أن اقعدوا فقعدوا، فلما التفت قال كدتم أن تصنعوا كما يصنع أهل فارس بملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال وإذا صلى قاعدا أو جالسا صلوا جلوسا أجمعوا. فبعض أهل العلم يرى أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه جلوسا، وهذا مذهب أحمد. وذهب الجمهور واشترطوا مذهب أحمد بشرطين، الشرط الأول أن يكون هذا الإمام إماما راتبا وليس يعني مجموعة جاية تصلي بعد الإمام، مثلا واحد يصلي جالس في الإمام قال لا ما يجوز، لا الإمام الراتب في المسجد، أما خارج المسجد أو في المسجد جماعة ثانية ولا هذا ما يتقدم فيه واحد جالس، زين وإن تقدم ما يجلسون، وإنما هذا خاص بالإمام الراتب، زين يقول يشترط أن يكون إمام الراتب وأن يكون يعني ممن يرجى زوال علته، يعني الحين مكسورة رجلة مثلا أو ما يقدر يقوم باكر أموره طيبة يعني فما في مشكلة، لكن واحد انقطعت رجله خلاص طول عمره بيصلي جالس وهذا لا يتقدم، خلاص ما يتقدم، ما يصلح أن يكون إماما راتبا، فإذا لابد أن يكون إماما راتبا وأن يكون ممن يرجى زوال علته، هذا الشرط. أما الجمهور فيقول لا يجوز أن يتقدم، لا يقول لا يصلون خلفه قعودا وإنما يصلون قياما، الجمهور يقول يصلون قياما، هو معذور كيف بس هم مو معذورين، فيقول يصلون قياما ولا يصلون جلوسا. وحتى مذهب أحمد الذي يقول يصلون جلوسا يقول لو صلوا قياما الصلاة صحيحة، لا يقول القيام ركن، يقول هذا الركن لا يسقط عنهم، فالمسألة فيها خلاف. مذهب أحمد أنهم يصلون جلوسا معه وهذا هو الأقرب، ولكن لو صلوا قياما الصلاة صحيحة على قول جماهير أهل العلم، والله أعلم.